السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إحنا كنا بفضل الله عز وجل الأسبوع اللي فات كنا بنحط كده التدابير اللي الشرع وضعها لنا علشان دايما مجتمعاتنا تكون بفضل الله بعيدة كل البعد عن الفواحش. وقلت لكم دايما اللي بيتمسك بهذه التدابير إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه كرم بالغ. ومشكلتنا دايما شباب، ربنا يحميكم يا رب ويبارك فيكم ويحصنكم دايما من الفتن ما ظهر منها وما بطن. مشكلتنا دايما ان احنا بنحاول نكسر في التدابير دي، وطبيعي جدا ان انا لما بكسر في هذه التدابير الامه بتبدا تنحرف شيئا فشيئا. بفضل الله يعني حتى لو شاب من الشباب وقع بيرجع بسرعه، واللي بيستمر وبيفضل طول حياته ماشي في الغلط وفي الفواحش بالنسبه للصنف اللي انا ذكرته الان اللي ممكن يقع ويرجع تاني قليل جدا بفضل الله. لان سبحان الله الاصل فيكم دايما الخير، الاصل فيكم دايما ان فطرتكم بفضل الله بتبقى سليمه. وتلاقي سبحان الله اللي بيكسر كل حاجه وداخل كده في طريق المعاصي والفتن والشهوات والفواحش والكلام ده وداخل ولا يتوقف، ده انسان اصلا يعني لا تسال عنه. فالاصل دايما فيكم الخير، حتى الواحد فيكم لو زل او اخطا خطا يسير او كبير تلاقيه بسرعه بيرجع. ويمكن الحقيقه دي انا بشوفها قدامي كل يوم. يا اما شاب بيتصل بيبكي بكاء شديد جدا انه رجليه زلت او انه اخطا خطا ما، او اخت بتندم ندم شديد جدا جدا جدا على معصيه عملتها قبل كده وسبحان الله هي برضه بسرعه بتتوب وبترجع. فده ان دل فانما يدل بالفعل ان دي حقيقه، ان بفضل الله انتوا جواكم خير كبير قوي. دورنا ان احنا ننمي الخير ده، انك تكبر الخير ده مع الفطره اللي ربنا فطرك عليها، انك بتبغض اصلا الامر ده. شوف النهارده هات اي شاب من الشباب ربنا ابتلاه مثلا بمعصيه من معاصي السر، وهاته كده بعد المعصيه دي وقعده مع نفسه تلاقيه كئيب حزين. كان لسه في تقرير قريب منشوف في احد الجرائد ان اكتر اللي بيروح لعيادات طب النفسي شباب، والشباب دول عندهم مرض واحد مشترك من الجميع هو الاكتئاب. والاكتئاب ده جاي من وراء فعل معصيه من المعاصي. طيب الاكتئاب ده يدلنا على ايه؟ ان الشاب ده قلبه ميت ولا قلبه في حياه؟ رايك يا وليد؟ قلبه ميت ولا في حياه؟ في حياه. عارف ليه؟ لان قلبه لو ميت هيستلذ بالمعصيه، وبعد ما يخلصها يبقى فرحان بها جدا. انما الاكتئاب ده دايما بيجي لانه كاره للمعصيه دي. عشان كده بقول محتاجين ان احنا نزود الخير اللي جوه القلب ده، نديله كده شويه سماد. هو عامل بالظبط كده زي نخله، النخله دي الاصل فيها اللي هي تجيب لها مثلا 200 كيلو بلح، فهي دوت بتطلع 20 كيلو بلح والباقي بيبقى ضارب فاسد. انا ببقى محتاج دايما ان انا ادي لها شويه سماد، ادي لها شويه ميه، اشوف ايه اللي عمل لها المشكله دي واشيله. ما شاء الله هقول مش هتجيب لنا 200، لا تجيب لنا 300 400 كيلو بلح. انتوا دايما كده. انا حبيت ان انا اكد على المعنى ده علشان اقول لك اوعى في يوم من الايام تكون زلت في معصيه من المعاصي وتيأس. لا، انت جواك خير ان شاء الله، بس تخلي الخير ده نظرتك له انك تكبره وتزوده، مش انك والعياذ بالله بقى يعني ايه اصل انا مفيش خير خلاص بقى اعمل اللي انا عايزه. لا، في كتير من الاوقات حبايبي ربنا يا رب يحفظكم المجتمعات من حوالينا بتبقى فاسده، صح يا خالد؟ والواحد منكم وانا معاكم ما انا لسه شاب برضه صغير. طيب الله يبارك فيك. والواحد مننا كده في كتير من الاوقات بيلاقي المجتمع كله لما بيبقى فاسد كده ممكن يقع. فانا محتاج النهارده بعد ما انت قلت لي التدابير الكبيره قوي اللي تحمي الامه كلها والشرع حطها كده علشان نبقى بعيد عن الفواحش، في اكيد تدابير خاصه المفروض تكون مع كل واحد مننا. خدت بالك؟ انا النهارده عايز ارتقي بالامه، يبقى ولي الامر الشرع قال له اعمل 1 2 3 4 5، ده علشان يبقى امر عام للامه كلها، وبعد كده يبقى في امر ايه؟ ها؟ خاص لكل واحد، انت مطلوب منك كذا وانت مطلوب منك كذا وانت مطلوب منك كذا. فاكرين التدابير بتاعت الاسبوع اللي فاتت؟ بتاعت الاسبوع اللي فات معذرة؟ ها؟ قلنا اول حاجة الشرع حرم المخدرات، لان المخدرات دي هي السبيل للوقوع للفواحش، بل هي ام الفواحش، هي اللي دايما بتقود للمعاصي كلها. وكنا قلنا حديث كده فاكرينه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ الخمر، ان شاء الله انتوا حافظين اهو، الخمر ها؟ وفي رواية ام الخبائث. وفاكرين قصة طبعا العابد بتاع بني اسرائيل اللي النبي ذكر قصته لعثمان لما احبته امرأة غوي او بغي، فقالت له احنا عايزينك في شهادة من الشهادات، فراح لها وسمع كلامها. وقلت لكم خدوا بالكم من الخطوات، هي بتبدأ بخطوة، معصية كبيرة دايما بتبدأ بخطوة. فراح فكلما دخل باب عليك صار كده ها غلقت ايه هذا الباب حتى افضى الى امرأة وضيئة وراوية خمر وغلام صغير وكتاب وصنم، صح كده؟ فقالت له ايه؟ اختر حاجة من الستة دول، اما ان تحرق الكتاب توراة او تسجد للصنم او تشرب الخمر او تقتل الغلام او تزني به. المصايب دي كلها ايه اخف حاجة؟ قاتل طفل صغير رضيع، يا نهار ابيض، ده الواحد لو شاف فرخة بتتذبح رجليه بتخبط في بعضها، هقتل غلام صغير ازاي؟ طب ازني نعوذ بالله من الفاحشة، اسجد لصنم ابقى كافر يعني، اجيب مصحف واقطعه وادوس عليه ازاي؟ لا اسهل الكلام ده كله ايه؟ ها؟ خلاص بقه خمر وخلاص. قال صلى الله عليه وسلم فشرب الخمر فلم يمتنع من شيء من هذه الاشياء. قام رايح على الطفل الصغير ذبحه، سجد للصنم، خد التوراه قطعها وداس عليها واهانها، وبعد ذلك عمل ايه؟ وقع المراه. يبقى عشان كده الشرع قال لنا ايه من البدايه خدوا بالكم من دي، خلوها في الجانب كده المخدرات. بعد كده الشرع كمان قال لنا على حاجه مهمه جدا، مسائل الاختلاط اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات. بعد كده مسائل السفر لدول الغرب والعياذ بالله، مسائل السفر لدول الغرب، وانا ضعيف الايمان زي كتير جدا من الشباب اللي بيروح اوروبا علشان يجمع فلوس والعياذ بالله بيرجع ومعاه فلوس، يعني هو بيرجع فعلا معاه فلوس، خدت بالك؟ ولكن بعد ما باع دينه، داس على الدين كده تحت رجليه، جعل الدين تحت رجليه، خدت بالك؟ كذلك ايضا قلت لكم ان السفر الدائم لدول الغرب انتوا دايما تجدوا اكثر الناس اللي بتنحرف والعياذ بالله ابناء الناس اللي قاعدين طول عمرهم بره. صح؟ يقول لك انا والدي ووالدتي قاعدين في السعوديه بقى لهم 20 سنه، تلاقيه انحرافه لا يتخيله انسان. او الاب سافر وساب الام، البنت بيبقى انحرافها كبير بس مفيش رقيب. او الزوجه ذات نفسها نظرا لطول بعد الزوج اللي بيحصل بتلاقي والعياذ بالله تبدا بقى ايه؟ تاخد طريق غلط. علشان كده كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه كان من عادته دايما ينزل الشوارع المسلمين كده ويبدا كده يشوف الاخبار ايه؟ اتكعبل مره عمر، نعوذ بالله، استغفر الله العظيم يا رب، اللفظ مش فيش فيه ادب كده مع سيدنا عمر. سيدنا عمر رضي الله عنه في مره كده قابل ايه؟ البنت اللي كانت بامها بتغش اللبن، وفي مره وهو ماشي كده فلقى واحده بتنشد شعر فبتقول ايه؟ فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني لولا الله وخوفي من ربنا سبحانه وتعالى لاهتز هذا السرير بسبب الفاحشة، لهز لا حرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. يعني يا رب أكرم بعلي اللي مسافر بقاله سنين ألا يصب أذى، لأن أنا اشتقت جدا لهذا الزوج. فدق عمر الباب على المرأة دي وبيقول لها إيه الكلام اللي سمعته ده؟ إيه الكلام؟ لولا الله وخوفي من ربنا والحياء يصدني لا كنت ارتكبت في حي إيه في إيه؟ فقالت زوجي خرج في الجهاد منذ كذا وكذا ولم يعد إلي. فقال عمر تبا لعمر، تبا لعمر، كم ساعد على فتح أبواب شر. وطلع بسرعة جري على أم المؤمنين حفصة اللي يتقرب له إيه؟ بنته. فقال لها كم تتحمل المرأة من غياب زوجها؟ المرأة ممكن تتحمل زوجها قد إيه؟ فقالت له كعدتها 4 أشهر و10 أيام. فكان عمر بيبعث الجيوش تجاهد في سبيل الله، اللي يمر عليه 4 أيام يرجعه، ارجع لزوجتك. ايه؟ معذرة، 4 أشهر، 4 أشهر على طول ارجع ايه؟ ارجع لزوجتك. خدت بالك؟ يقضي معها فترة فيما بينه وبينها وبينه وبين اولادك، وبعد كده خلاص البيت استقر، روح تاني فين؟ اطلع بقى على الجهاد، وهكذا. تخيل بقى الزوج اللي بيسافر شهر واثنين وسنة واثنين وثلاثة وعشرة، طب الوضع عنده ايه؟ ما هي المرأة دي نفس، المرأة دي نفس وهو نفس. خدت بالك؟ طيب وقلت لكم كمان ان من تدابير اللي وضعها الشرعي كمان مسألة التبرج. قال التبرج ده داير حمراء ما ينفعش حد يخش جواها. قلت لكم ان اول فتنة ضربت بني اسرائيل كانت فين؟ اشمعنى؟ اشمعنى النساء؟ قلت لكم لان النساء كان عندهم والعياذ بالله مرض خطير. المرض ده هو مرض حب اظهار الزينة، حب التبرج، حب ان هي تبقى ماشيه كده والكل عينه عليها. خدت بالك؟ حب ان هي تلفت انظار الناس كلها ليها. ده كان الداء اللي اصاب النساء زمان عند بني اسرائيل. فلما الداء ده وقع في قلوبهم، التبرج ده وقع في قلوبهم، الفواحش والعياذ بالله انتشرت فيهم. علشان كده سمعنا ايه؟ بغي من بغايا بني اسرائيل مرت على كلب يا لها في الثرى نزلت البر. القصه المعروفه المشهوره، قصة جريج العابد. جريج العابد ايه اللي حصل في جريج العابد؟ ها؟ اصحابه كانوا عايزين يعملوا معاه ايه؟ يوقعوه في الفاحشة. ده كان امر عادي خالص. انت عارف النهاردة انتوا في المدينة الجامعية اربعة قاعدين في اوضة مع بعض، واحد عايز يعمل في واحد مقلب، يوم جايب قرطاس ورق وحطه في رجليه ويعمل ايه؟ شكلك عملت لحد قريب. خدت بالك؟ دي المقالب بتاعتنا. انما في بني اسرائيل المقالب ما كانتش كده. عايز يعمل مقلب في شريج يوحي عليه امراه ايه؟ طب ده ان دل فانما يدل على ايه؟ خد بالك من الوقفه دي. ده ان دل فانما يدل على ايه؟ ان الامر كان عندهم ايه؟ عادي خالص وطبيعي خالص. طب هم وصلوا للمرتبه دي ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، اول ما دخل الخلل او النقص على بني اسرائيل ان امرأة الرجل الفقير كانت تحمل زوجها ما تحمله امرأة الغني من الثياب والزينة. رجل فقير على قد حاله غصب عنك تجيب لي مش عارف ثياب شكلها ايه وفلوس وذهب شكله ايه؟ زينة، تبرج. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة المرأة القصيرة التي كانت تسير بين ايه؟ امرأتين طويلتين. طب ما حدش هيبص عليها، ده البص الكل بص هيبص على مين؟ اللي هيبص هيبص على مين؟ على الطوال. فاتخذت نعلا من خشب، حاجة طويلة كده، لبست قباب طويل كده، خدت بالك؟ كعب عالي يعني عشان ايه؟ يبقى الكل يقع عينه عليها. وقامت جايبة الخاتم بتاعها والفص، قامت بتشيل الفص كده، والفص كان له غطاء كده، تحط جوه الفص مسك، وده بيقول وهو اطيب الطيب، ثم بعد ذلك ايه؟ تضع الايه؟ تضع الغطاء. اذا مرت على حد من الرجاله تعمل ايه؟ تقوم هزه الايه؟ هزه الخاتم كده. فايه اللي يحصل؟ فيفوح الطيب. فلما يفوح الطيب ايه اللي يحصل؟ الكل ايه؟ عينها تروح فين؟ ده لدرجه ان التبرج ده كان جوه المساجد، جوه الصوامع، جوه الصوامع. السيده عائشه بتقول والله لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل من المساجد. فقالت عمرو لام المؤمنين عائشه: او منعت نساء بني اسرائيل؟ قالت لها: نعم. ايوه اتمنعوا. ليه؟ قال النووي بسبب التبرج الفاحش اللي كان موجود عندهم. يبقى برضو دي كانت دايرة قلنا يا جماعة ناخد بالنا منها، كل اخ يكلم اخته في ثيابها، بلاش اللبس الضيق، بلاش اللبس اللي يغري، بلاش اللبس اللي يثير الفتن والشهوات. جميل. طيب وقلت لكم كذلك ايضا من الغناء، قلت لكم الغناء ده برضو من التدابير الواقية اللي الشرع وضعها، خدت بالك ليه؟ لان الغناء دايما هو رقية الزنا كما قال العلماء كالفضيل وغيره. ماشي. وقلت لكم كمان محتاجين جدا مسألة الصحبة، لان الصحبة دايما هي اللي بتقود والعياذ بالله للفواحش. زي كده ما هناخد دلوقتي في التدابير الخاصة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، مين اللي كان هيوقع نساء المدينة او نسوة المدينة في الفاحشة مع يوسف؟ ما هي صاحبة السوق، هي اللي جمعتهم وقعدت لهم متكأ وقالت ليوسف اخرج عليهن، ما هي دي اللي اخوتهم. خدت بالك؟ صاحبك دايما، صاحب السوق دايما هو اللي بياخد رجليك للمعصية. انت ممكن تأنف، ممكن تبقى لا ما عملش كده، ولكن صاحبك دايما عمال يدوس عليك ويتك عليك ويضغط عليك لحد ما يوقعك. ودايما المسألة تبدأ بسيطة، الحكاية تبدأ تكبر تكبر تكبر لحد ما تقع. طيب دي كانت بعض التدابير العامة كده، ونخش بقى النهاردة على الايه؟ على التدابير الخاصة اللي ينبغي على كل واحد مننا. ما تسيبونا من الريحة دي بقى، هات كده الريحة دي، هي تعب الناس في اليمين فقلت مش مشكلة انها تيجي هنا. طيب هي بتاعت مين؟ طيب طيب بعد الصلاة بقى ايه، اطلع بره عند باب المسجد ووزع الناس. طيب التدابير بقى الخاصة، التدابير الخاصة اللي معناها اللي كل واحد فينا واجب عليك انك تعمل ده، وانك دايما تكون التدابير دي قدام عينيك، ونبدأ نشوفهم كده واحدة واحدة. وطبعا يعني طبعا احنا بنتكلم على الانبياء، فاحنا لازم نجيب قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ونشوف ايه التدابير الخاصة اللي عملها يوسف لنفسه حتى يحمي نفسه من الوقوع في الفحشة. ماشي. وسبحان الله الايات الخاصة بسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام فيها الاصول الجامعة المانعة، بس لو تدبرنا لو تأملنا. مصحف كده طيب نجيب كده مصحف الشباب مع بعض ونشوف كده ايه اللي معاه مصحف يفتحه بسرعة، اللي معهوش يسمع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها. قبل ما نخش في القصة أقول ممكن واحد يقول الواقع اللي كان بيحياه سيدنا يوسف خلاف الواقع بتاعي، وده نبي من الأنبياء. هقول لك حاجتين: أولا يوسف في هذا الوقت لم يكن نبيا، يعني يوسف في الوقت اللي تمت فيه المراودة لم يكن نبيا، وكل الأقوال اللي وردت في قول الله عز وجل ولما بلغ أشده كلها دلت على أعمار أو عمر يوسف في هذا الوقت، وكل هذه الأعمار تدل على أنه لم يكن في هذا الوقت نبيا يوحى إليه. ابن عباس رضي الله عنه قال إنه كان عنده 33 سنة، الضحاك قال كان عنده 20 سنة، الحسن قال 24، حسن البصري، عكرمة قال لا ده كان 25، سعيد بن جبير قال 18. يبقى احنا عندنا 18 20 24 25 33، الاربع اقوال الاوائل كلها بتدور في الفلك بتاعكم كده، فلك من 18 ل 25، صح كده؟ يبقى اذا كان يوسف بيمر بنفس العمر اللي انت ها بتمر بيه. اعلى رقم وصل له سن 33، وانتم كما تعلمون ان الانبياء متى يوحى اليهم؟ وهم ابناء 40 سنة. لما يكون عنده 40 سنة يبدأ الوحي يتنزل عليه زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كده. ماشي كده يا شباب؟ يبقى اذا هتقولي اصل ده كان سيدنا يوسف، هقول لك هو كان نبي ولا ما كانش نبي؟ لا ما كانش نبي. تقولي بس الواقع بتاعه خلاف الواقع بتاعي، الواقع بتاعي كله يعني فواحش، رحت يمين فواحش، تبص شمالك فواحش، تبص قدامك تبرج، خلاص ابص للسماء ابص فوق الاقي واحده بتنشر، هي دي المشكله. خلاص يبقى ما عادش قدامي الا ايه، بص في الارض، تبص في الارض تلاقي ايه، ننسى عجرم على الكنز مرميه في قلب الارض مقامها كده. هتقولي الدنيا كلها رحت الجامعه فواحش، الشغل في البيت اعمل ايه؟ هقول لك سبحان الله، هو ده بالضبط نفس الواقع الذي كان يحياه يوسف عليه الصلاه والسلام. يوسف عليه الصلاه والسلام الواقع بتاعه كان واقع في قمه السوء، واقع في قمه الفساد. اقول لك دليل على كده، اول امر المراه لا حياء عندها ولا دين، تراود فتاها عن نفسه. دليل الثاني، طب النساء اللي في المدينه، النساء اللي في المدينه ليس لهم حديث الا والعياذ بالله عن الفواحش. شوف كلامهم، ربنا بيقول لك كلامه ايه، وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه، كلامهم عن الفواحش، قد شغفها حب، الحب والعشق والهيام، ده كلامهم. طب لما يكون في نسوه من داخل هذه الطبقه بهذه الصوره، يبقى ده واقع فاسد ولا مش فاسد؟ لما يكون الكلام، لا يكون الكلام الا عن الفواحش والحب والغرام، وفلانه عملت مع فلان وفلان حصل مع فلانه، يبقى ده واقع سيء ولا مش سيء؟ ده حتى الرجاله، ده حتى الرجاله ما عادش عندهم دم. يعني انت عارف دايما ان الفواحش لما بتنتشر، الفساد لما بينتشر بتقتل الغيره. علشان كده كان ابن القيم رحمه الله بيقول ايه، بيقول في كتاب الرائع الداء والدواء، ومن عقوباتها، من عقوبات المعاصي قتل الغيره. الانسان المؤمن تلاقيه بيغار جدا على زوجته، يغار جدا على اخته، يغار جدا على والدته، لو واحد بس نظر لها نظره كده، نظره بس، يبقى عايز يروح ايه، يجيبه ارضا تثبيت اكتاف. انما لما يكون عنده معاصي وعايش في حياه المعاصي، لا باس ابدا ان اخته تبقى معاه في الجامعه، والشباب من حواليها عمالين يهزروا معاها، ده يخبطها وده يلعب معاها وده يزقها وتضرب ده بالشلوت، وعادي خالص انه يعرف ان اخته، اخته لها علاقه مع ولد، عادي جدا، علاقه بريئه حميمه، مفيش اي مشكله. ايه اللي حصل؟ ان بسبب كثره المعاصي الغيره في قلبه ايه؟ ها؟ اتقتلت. الغيره في قلبه اتقتلت. طب تخيل ان واحد الغيره جواه اتقتلت لدرجه انه تبين له ان زوجته كانت ستقع في الفاحشه، ويقول له ايه؟ يوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك، استغفر لذنبك. ايه ده؟ الرجال ما عندهمش غيره. ده ان دل فانما يدل ان الواقع كان ايه؟ واقع كان فاسد. يدل لك ايضا ان الواقع كان في غايه السوء، ان ممكن انا اعمل معصيه بس بعيد عن الناس، ابقى متداري كده محدش يشوفني، انما ان اعمل معصيه علنا قدام الناس، علنا قدام الناس، ده ان دل فانما يدل على انتكاس الفطر في قلب صاحب هذا الذنب او هذه المعصيه. انك تعمل معصيه قدام الكل، ده دليل على فساد في قلبك. دايما المؤمن تلاقيه دايما بيستخبى كده، بيتدارى. هما بمجرد ما راوا يوسف الكل راح فين؟ قال رب السجن احب الي مما، ده الكل بيدعوه للمعصيه والفحشه. اذ راوتنا، الجمع، اذ راوتنا يوسف عن، ده الكل رايح للمعصية كده علنا جهارا أمام الكل. ده إنما يدل إن الواقع اللي كان عايش في يوسف كان واقع كله دين وأدب والتزام وأخلاق، ولا كان واقع فاسد؟ ده كان واقع فاسد زي الواقع بتاعك بالظبط. طب يا ترى طالما دلوقتي يوسف عليه الصلاة والسلام كان في هذا الوقت في نفس سني بالضبط، من 18 ل 25 سنة سنك، والواقع بتاعه شبيه تماما بالواقع بتاعنا، بس المسألة تختلف في صور يسيرة جدا. دول كانوا قاعدين مع بعض بيتكلموا، وقال نسوة في المدينة، دول بيتكلموا، ها عمل ايه امبارح، ده احنا خرجنا مع بعض، وها وعمل ايه امبارح، ده سوى وعمل في التليفونات. الواقع اصبح متشابه، إذن هحتاج أنا في هذا الوقت إن أنا أجتهد بقى أشوف إيه التدابير اللي فعلها يوسف عليه الصلاة والسلام. بس قبل ما أقول لك التدابير هقول لك المعنى ده كمان، إن كان كل شيء حول يوسف عليه الصلاة والسلام يدفعه دفعا إلى الوقوع في المعصية. كل حاجة حواليه بتدفعه للوقوع في المعصية. أولا هو شاب زي ما أنت شاب غريب، أنت ممكن لما بترجع البلد لما بتكون في بلدك حالك بيختلف تماما لما تكون هنا، ويمكن تلحظ الكلام ده. يعني ممكن البنت في البلد ما شاء الله ده دي يعني انموذج كده للفتاة البريئة المهذبة رصة كلمات كده، انما تعال شوفها مثلا لما بتروح الجامعة بعيد عن اهلها وبعيد عن البلد، وبخاصة اذا كانت بقى مغتربة من مكان اخر، تلاقيها والعياذ بالله بقى يعني بص يعني ابليس يقول لها سيدتي. الانسان طول ما هو غريب عن اهله ده بيدفعه الى التجرؤ على الله سبحانه وتعالى. انه وسط اهله لا، يوسف كان غريب وهذا ايضا يدفعه دفعا الى الوقوع في المعصية. ثلاثة انه كان عبد، والعبد دايما لا يقول لسيده ومولاه الا سمعت واطعته، كان عبد. امر الرابع ان المرأة كانت جميلة وذات منصب، المرأة كانت جميلة وذات منصب، وده اللي النبي قال ورجل دعته امرأة ذات ايه مال وجمال او منصب وجمال او جاه وجمال. الامر اللي بعد كده ان المرأة هي الداعية، المرأة هي اللي بتدعوه. يعني ممكن مثلا لو كانت الظروف كلها محيطة بيا ان انا اراوز امرأة ابقى خايف، ليه؟ اخاف ان هي ايه ترفض تصوب تصرخ تعمل اي مشكلة انا اتفضح. طب اذا كانت المرأة هي الداعية يبقى الظرف ده معايا ولا ليا، معايا ولا ضدي؟ ده يدفعني كمان للمعصية. ان المرأة كمان تقول له هيت لك، هيت لك، هيت لك، اي هلم الي كما قال جماهير المفسرين، يعني هي اللي تدعوه. وفي قراءة هئت لك، هئت بمعنى هيأت نفسي لك، هئت بمعنى هيأت نفسي لك، انا جملت نفسي وزينت نفسي اهو. وفي قراءة هيأت لك، هيأت لك دي بقى للمكان اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ايه وغلقت الايه، فهيأت المكان وهيأت ايه نفسها ونادت على يوسف فقالت، كل ده من هيت لك، مش كده؟ والظروف كمان كلها مهيئة، لان لما يكون الواقع الرجال اللي فيه اصلا لا يعد رجال، الرجال اللي فيه اصلا لا يعد رجال، انا امن العقوبة، لان اخرتها خلاص لما يعرف ان انا وقعت في فحشة مع زوجتي يقول لي ايه اعرض عن هذا واستغفر لي ذنبك. الظروف كلها بتدفع يوسف للمعصية، زي ما كثير في الاوقات الظروف كلها اللي حواليك بتدفعك دفع للوقوع في المعصية. يبقى اذا كده قلنا يوسف، انا بعيد الثلاث اصول تاني علشان مسألة استدعي يوسف، اقول لك اهو يوسف كان نبي لا، بل كان شاب في مثل ايه سنك. الامر الثاني الواقع كان واقع دين والتزام، لا ده الواقع كان واقع فساد. الامر الثالث وده امر مهم جدا، ان كانت كل الدوافع بتدفع يوسف الى الوقوع في المعصية. طيب قال الله سبحانه وراودته، راودته تختلف عن طلبت منه. المرأة رأت من يوسف أدب وخلق وحياء ودين، إذا لو قالت له أنا عايزة كذا هيرفض، فكان لابد من الإيه؟ ها؟ من التحايل خطوة خطوة. علشان كده لو رجعت الكتب اللغة في كلمة راودة تدل على الطلب برفق ولين، وحط التالتة دي بقى تحت التالتة دي خطين ثلاثة كده وخداع، الطلب برفق ولين وخداع. ليه؟ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام تربى عندها، فرات من أدبه ودينه ما يدفعها لعدم التصريح، بل لابد أن هي تبدأ إيه؟ تبدأ في التحايل. قال الله: وراودته التي هو في بيتها. ما تعديش في بيتها، ده دليل على إيه؟ إنه عبد، والعبد بيسمع ويطيع. في بيتها، إن هي السيدة صاحبة المال والجاه والمنصب والجمال كمان. في بيتها عن نفسه وغلقت. غلقت تختلف عن أغلقت. غلقت دي صيغة إيه؟ آه، صيغة مبالغة، بتبالغ في التغليق، يعني غلقت الأبواب بصورة لا يتخيلها إنسان. أحكمت الغلق، أحكمت تماما ألا تكون هناك عين تراهما عند وقوع المعصية، علشان تدفع يوسف إلى الأمن والأمان والطمأنينة، ما تخافش. وغلقت، مش أغلقت، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعيشك داخل المكان، داخل المكان، داخل القصر، وانت شايف بعينيك الابواب عماله ايه؟ مش تتقفل. يعني انا خدت باب المسجد وانا جاي ايه؟ وانا خارج كده خده في ايديك، خدته في ايدي انا قفلت. انما ربنا سبحانه وتعالى بيوريك المكر، المكر عماله تقفل الابواب والترابيز والمفاتيح، خدت بالك؟ وينقلك نقله مباشره من ان انت عمال تبص على الابواب في المسجد في البيت، الى كلام يخرج من المراه: يوسف هيت لك، هيأت لك، هيأت لك، يلا يوسف. وسبحان الله، ربنا ينقلك بقى نقله ثانيه خالص، ان الكلام دلوقتي خلاص ما بيبقاش من هذه المراه، ولكن انتقل الكلام لمن؟ يوسف. ونعد مع بعض بقى المفاتيح اللي استخدمها يوسف في هذا الوقت. اول شيء قال: معاذ الله. اول مفتاح ينجيك. هنقول يعني ايه المقصود بمعاذ الله، وازاي انا انزل الكلام ده على الواقع بتاعي. معاذ الله، انت ساعه ما تقرا القران بتقول ايه؟ اعوذ. يعني ايه اعوذ؟ الجا، استغيث، استجير، اعتصم بك يا رب. اثناء قراءتي من القران من وسوسه الشيطان، لان انا عايز انتفع بالقران. يبقى اول حاجه عملها يوسف: يا رب انا ضعيف، ثبتني يا رب. اول حاجه للي عايز ينجو: يا رب. ارفع عليك وقول: يا رب، يا رب نجيني من الفتن ما ظهر منها بطن، يا رب نجيني من الفواحش. علشان كده الغلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اذن لي في الزنا، النبي على طول اول حاجه عملها بعد ما قال له اترضى لامك اختك عمتك خالتك الى اخره، النبي على طول قام عارف ان ده مرض موجود في القلب، لن يزيل هذا المرض الا الطبيب. على فكره ده من اسماء الله، الطبيب، الى الله سبحانه وتعالى. فعلى طول النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الامه كلها: في مشكله عندك في قلبك، بسرعه روح لربنا وقل يا رب، يا رب. قام النبي مسح على صدره وقال ايه؟ اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. ده الظل الاول اللي ممكن ناخده من كلمه معاذ الله، انك بسرعه تقول يا رب الحقني يا رب، الحقني يا رب. لان ممكن في لحظه من اللحظات، في لحظه والله يا شباب، في لحظه تلاقي ربنا يسر ليك الاسباب اللي تمنعك من الفاحشه. شاب من الشباب كان على منتدى من المنتديات، وكالعادة الشيطان بدأ يوسوس له كده، ف بيكلم واحدة متزوجة وبيدعوها بقى للالتزام، وده قلت لكم ده الغلط، الاختلاط. بدأ يدعوها للالتزام، فبدأت بقى ايه تمشي معاه والكلام ده، وايوه فعلا الالتزام والدين والتدين والكلام ده، لحد ما قالت له: والله انا نفسي، نفسي تيجي عند البيت تحفظني القرآن. الاخ بسرعه لجأ الى الله: يا رب الحقني يا رب، اعمل ايه؟ وفضل متردد. عمل ايه؟ بعت لي رساله: يا شيخ احمد انا شاب وفي كذا كذا كذا كذا، اعمل ايه؟ اروح لها؟ اعمل ايه؟ انا خايف، انا مرعوب، انا. المهم الرساله جات لي وانا ما شفتهاش، الرساله جات لي وانا ما شفتهاش. فبعد 3 4 ايام كده لقيت زوجتي بتقول لي كانت فين السنه جتك من 100 كلمه وانت شفتها؟ قلت لها اكذا اشوف الانهيار الرؤيه. فقمت ببص على الرساله فلقيت الامر مصيبه، قمت متصل عليه فورا، ايوه فلان اتق الله ما عفوش، يا فلان اتق الله وده ما يرضيش ربنا، خد بالك دي خطوه من خطوات الشيطان، والله انت مش هتحفظها القران، انت مش هتقربها من ربنا، ده هتهلكك هتغويك، اوعى تروح، خد بالك احذر. فلقيته بيقول لي على فكرة أنا كنت في الطريق، مين اللي أمر زوجتي أمي دلوقتي فكر أحمد برسالة؟ وإيه اللي يخليني أقوم فورا دلوقتي أقوم أتصل؟ ومين اللي أخره الفترة دي كلها؟ ده لو كان قدم بس ربع ساعة كان وصل لها. هتلاقي ربنا بيصل لك الأسباب اللي تبعدك. فأول ظل من الظلال في معاذ الله روح لربنا. علشان كده اللي ابتلي بمرض من امراض الشهوة انت ازاي تعدي سجدة من السجدات من غير ما تقول يا رب نجيني، من غير ما تقول يا رب طهر قلبي وحصن فرجي، ازاي تعديها دي؟ ازاي في جوف الليل تعدي انك تدعو الله يا رب احميني يا رب، انا جاي لك يا رب احميني، انا ضعيف ونفسي ضعيفة والشيطان اقوى مني والظروف اللي حواليا تدفعني يا رب انا. وانا اسألك سؤال، مهما كان ضعفك بس استجرت بربنا سبحانه وتعالى تظن انه ينجيك؟ تظن انت هتبقى قوي؟ طبعا، لان مين ده اللي يلجأ الى ربنا وربنا يخذله؟ يبقى الظل الاول الجأ الى الله. واقع في مشكلة النت ومواقع والعياذ بالله فاسدة، ازاي تعدي يوم من غير ما تدعو ربنا ان ربنا ينجيك؟ تقول اذا انا دعيت كم مرة؟ دعيت والله من شهر. لا، انا لو عندي مرض خطير لساني هيتوقف عن الدعاء؟ لا والله، ده ليه النهارده هتلاقي نفسك بتدعي؟ مش كده؟ الظل الثاني معاذ الله استشعر منها، انت بتفكر نفسك، خد بالك ربنا مطلع عليك، خد بالك ربنا شايفك، عامله بالظبط بالظبط بسرعه كده، ورجل دعته امراه ذات جمال ومنصب فقال اني اخاف الله. هو ليه اني اخاف الله؟ قال اهل العلم اعلى مرتبة من مراتب التذكير والتذكر ذكر الله. اكتر حاجة تفوقك قول يا رب، بتذكر نفسك وبتذكر بتذكر قدامك. علشان كده انا دايما بقول يا شباب ما تنساش حتة معاذ الله دي تبقى عندك في الكمبيوتر بتاعك، لوحة صغيرة ورقة. رحت الشباب هنا ساكنين في شقة هنا من الشقق شباب مغترب، حاطين ورق اني اخاف الله، ورقة ثانية احترس ان الله يراك، ورقة ثالثة احترس الله يراقبك، ورقة رابعة وخمسة وعشرة. هو ده اللي احنا عايزينه، في دايما شيء بيذكرني بربنا. الماوس الذاكر موجود عندي، احرك الماوس سبحان الله الحمد لله. الله زي ابن السماك لما بيقولوا له انت يا ابن السماك ازاي وصلت ان انت تكون يعني تتكلم الناس تقول الله، الناس كلها تبكي، ازاي وصلت لكده؟ قال لي ان خالي زمان علمني قبل ما اجي انام اقول الله يراني، الله مطلع علي، الله مراقبي، كل واحده من دول 10 مرات. فكنت زمان برددها بلساني، دلوقتي برددها بقلبي. معاذ الله بفكر نفسي، و ما تستقلش من الامر اللي انت حاطه في اوضتك، الله يراك، الله مطلع عليك. زي بالظبط ابن عمر، الحديث عند البخاري في الادب المفرد، ابن عمر رضي الله عنهما لما مر على راعي قال له تبيعني شاة؟ قال له لا والله ده الشاة دي مش ملكي، ده انا اجير عليها. قال له ايه المشكلة؟ قال له الراعي لو عرف ان اداك شاة هيعمل ايه؟ صاحب الغنم لو عرف هيعمل ايه فيا؟ قال له قول له الذئب اكلها. فعلى طول قام الراعي قال له ايه؟ طب واين الله؟ طب ربنا فين؟ فبكى ابن عمر وظل يقول واين الله واين الله واين الله واين الله. ابن عمر كان بيختبره، فراح ابن عمر اشترى الغنم كلها واشترى الراعي وحرر الراعي، قال له انت كنت عبد خلاص انت بقيت حر، والغنم بتاعتك كمان. ارفع شعار اين الله، ارفع شعار معاذ الله في بيتك، معاذ الله في في في الاوضه بتاعتك، معاذ الله على الكمبيوتر، خلي الخلفيه اسلاميه. الحاجات دي بتذكر بربنا سبحانه وتعالى. ماشي؟ يبقى ده الظل الثاني من ظلال قول الله عز وجل معاذ الله. النقطة الثانية، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. أهل التفسير في قول الله إنه ربي أحسن مثواي قولين. القول الأول إنه ربي بمعنى السيد، سيد البيت. أحسن مثواي لما خدني من البئر واشتراني وأكرمني في البيت، فإزاي هو يكرمني وأنا الآن أخونه؟ والمعنى الثاني إنه ربي أحسن مثواي بمعنى إنه الله أحسن مثواي، فإزاي أنا أخون ربنا سبحانه وتعالى؟ نحط كده بعض المعاني المتعلقة بهذا الأمر. إنه ربي أحسن مثواي، أنت هتغدر بمين؟ بمرات جارك؟ بمرات صاحبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ما تقولون في الزنا؟ قالوا يا رسول الله كبيرة، حرمه الله وحرمه رسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عند الله من أن يزاني حليلة جاره. جاره في العمل، جاره في البيت، جاره في البلد. يبقى كده الدايرة اتضيقت قوي، احذر من الجيران. والنبي لما سألوه ما هي أكبر الكبائر عد منها وأن يزاني الرجل بحليلة جاره، زوجة جاره. طب خلاص واحدة من بعيد بقى، خلاص لا اعرفها ولا تعرفني. طب شوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه النسائي وابو داود باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما من رجل يخلف رجلا في اهله، لا يعرفوا بعض ولا بينهم قرابة ولا بينهم جيرة، ما من رجل يخلف رجلا في اهله الا اوقف له يوم القيامة ويقال له خذ من حسناته. فما ظنكم؟ النبي يقول لهم فما ظنكم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون أنه سيبقي له شيئا؟ تظن أنه ممكن يسيب له حاجة؟ مشكلة، مشكلة. إنه ربي أحسن مثواي، إزاي يعملني بالإحسان وأنا أغدر؟ ما ينفعش، مش من شيء من رجال. إنه ربي الله أحسن مثواي، إزاي يعطيني إيد ورجل ويعطيني كل هذه الأمور بعد كده أنا أسخر الأمور دي لمعصيته؟ إزاي؟ إزاي وهو الإنسان لو عمل كده بيبقى في انتقام؟ أنا عايز هقول لكم وقفة يسيرة كده شغلاني النهاردة طول النهار، وقفة عجيبة جدا. الوقفة دي خد بالك معايا كده، يوسف جرى لحظة، هي مسألة لحظة واحدة. يوسف جرى على الباب، لسه عمال بيفتح في الباب، لقى مين اللي قاعد على الباب؟ جوزها. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والفى سيدها لدى الباب، لدى الباب قال مجاهد وقتاد عند الباب. طب لو كانت اللحظه دي، اللحظه دي تمت في المعصيه، كان ايه اللي حصل؟ كان الامر ايه؟ فضح. اللي بيقع في الفحشه كده حتما لابد بيتفضح، لو فضل ماشي بيتفضح. نرجع تاني بس لكلامنا، انه ربي، ازاي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا بكل النعم دي؟ اعطيني عين ولسان وايد ورجل، ازاي تسخر في المعاصي؟ هنا تفتكر معنى الذي اعطاك هذه النعم قادر على ان يسلبها منك اذا وقعت في معصيته. علشان كده سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كل النعم دي، يعني دايما سبحان الله لو عصيت ربنا مثلا في نعمة واحدة النعمة دي بتزول، مثلا العين النعمة دي بتزول، اليد النعمة دي بتزول، ولكن لما بتكون المعصية بالجسد كله، الجسد كله بيزول. ومن المعاصي اللي بتاخد الجسد كله الفحشة دي. فشوف ربنا سبحانه وتعالى او ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالموت. وفي رواية إلا عمهم الموت. كل النعم دي هتزول، خدت بالك؟ فدي نقطة مهمة تاخد بالك منها، إن النعم اللي ربك اداها لك لو استخرتها في معصيته هتزول منك، هتتسلب. انتبه، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ده المفتاح الثالث، انك دايما ما تبصش للذة اللي هتاخد منك عشر دقايق او ربع ساعة، ده اذا وصلت لربع ساعة. ولكن انظر لعاقبة الامر. عاقبة الامر بعد كده الوضع هيبقى ايه؟ لا، عاقبة الامر خطر، وخطر لا يتخيله انسان. اي انسان مقبل على معصية ما تبصش لذة المعصية، ولكن انظر الى العاقبة اللي انت هتجنيها من وراء هذه المعصية. انتبه. تاني، اوعى في يوم من الايام تبص على لذة المعصية، اصل اللذة دي وقتية هتزول، ولكن بص للي بعد اللذة بقى، هي دي بقى المشكلة. بص ان ايمانك بيزول، سواء كان في موقع والعياذ بالله او فعل سر من المعاصي السرية، خد بالك ايمانك بيزول منك، والله العظيم ايمانك بيطلع منك، بيسيبك، لانك اصبحت مش اهل للايمان ده. الايمان ده نور عظيم لا يقذفه الله سبحانه وتعالى الا في قلوب اهل الايمان، الا في قلوب اهل الطاعة والاحسان. هتبعد؟ خد بالك بقى، هنزع منك ايمانك. طب بالله عليكم، هو في عقوبة ممكن انسان مننا يتضرب بيها اشد من ان الايمان بتاعه يفقده؟ طب انت اذا فقدت ايمانك انت هتبقى معك ايه اصلا؟ حديث عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا زنى خرج منه الايمان فكان فوق رأسه كالظلة. في الصحيحين حديث ابي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو انت اصلا فقدت رأس مالك اللي هو الايمان، بتفقد معه بسرعة حسناتك. طب لو فقدت ايمانك وفقدت حسناتك، انني لا اعلم اقواما يأتون يوم القيامة بحسنات امثال الجبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله هباء منثورا. قام الثوبان يا رسول صفهم لنا جلهم لنا، قال انهم منكم وجلدتكم ياخذون من ذلك ما تاخذون، ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. معاصي السر ضيعت ايمانك وضيعت حسناتك، انت منتظر ايه؟ منتظر ايه بعد كده؟ ايه راس مالك اصلا انت هتقابل به ربك عز وجل؟ هتقابل ربنا بايه؟ ايمان اتنزع منك، حسنات ضاعت، هتقابل ربنا بإيه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا الطويل، قال ثم أتيت على تنور، التنور هو الفرن، أسفله واسع وأعلاه ضيق، عامل زي المثلث كده، وفيه رجال ونساء عراه. اسمع اللفظة اللي جاية دي، لان ان شاء الله تسمعها لأول مرة في حياتك. رأيت قوما اشد انتفاخا، العياذ بالله منتفخين، شفت الحيوان لما بيموت وبينتفخ، اشد انتفاخا وانتنه ريحا، ريحتهم نتنة. قال صلى الله عليه وسلم كأن ريحهم المراحيض، رائحتهم قمة الخبث، ده علشان بشاعة العمل، كأن ريحهم المراحيض، تأتيهم النار من أسفل منهم، فأسمع صواخا وعواء، وفي رواية ضوضو، يبكوا بكاء شديد، النار تجيبهم من تحت، فهو عشان ما يتحرش يطلع فين؟ يصعد إلى أعلاه، لما يجي يطلع خلاص من الحتة الضيقة اللي فوق خالص دي، اللي تحت واسع وفوق ضيق، النار تهبط تنزل، فيعودون كما كانوا. ثم تأتيهم النار، هم في قبورهم بهذه الصورة، بشاعة المنظر، قبح الصورة، يا رب سلم يا رب، قبح الصورة وقبح الريحة وقبح العقاب. بل عايز تشعر الألم اللي بيتألموه بالنار، في عقاب تاني بقى. الثعابين، العرب بيقولوا ان اشد انواع الثعابين نوعين، الاقرع والاسود، وغالبا ما يكون الاقرع اسود. انتوا عارفين حديث الثعبان الاقرع، وطلع العلمانيين قالوا هو في ثعبان اقرع، والاقرع والثعبان اصلا له شعر، وقلنا لهم انتوا انكم جاهلين بلغه العرب، ما تعرفوش اصلا حاجه عن لغه العرب، بتالفوا كلام من عندكم. العرب بتقول ان الثعبان اقرع اذا كان سمه شديد والسم بتاعه لما يكون في بقه شديد بيسقط السم ده فروه راس الايه الثعبان، تلاقي الفروه بتاعته من على راسه كده واقعه فتسمى ايه اقرع. الثعبان الاقرع ده اسود، فكان اشد انواع الثعابين عند العرب الاقرع الاسود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة، زوجها غايب عنها، مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة. طب إذا كان أصلا الثعبان ده اللي في الدنيا لدغة واحدة كفيل إنه يضيعك، إنه ينهي حياتك، طب يوم القيامة الأخبار تبقى عاملة إيه؟ مشكلة. النبي بيحذر، خد بالك خد بالك ان البلد لو اتشهر فيها الكلام ده انا هنزل عقاب وعذاب عام، زي ما شفنا في قريه بومبي الدرس قبل اللي فات، وريت لكم الصور بتاعه القريه دي قد ايه كانت القريه من الله عز وجل عليها بخيرات كثيره جدا، ولكن لما انتشرت فيها الفاحشه ايه اللي حصل؟ نزل عليها البركان، وريتكم البركان، وريتكم صور الناس بعد ما تحجرت، وريتكم صورتين لناس بعد ما ازالوا التحجر او الحجاره او الاشياء اللي كانت موجوده على اجسامهم كانوا عاملين ازاي. خطر، خد بالك. يبقى اذا انا ابص لعاقبه الامر، طب عاقبه الامر ده ايه بعد ايه؟ اللي بعد ده على طول مباشره ايه؟ بعديه مباشره عذاب وضنك وشده لا يعلمها الا الله. يبقى اذا المفتاح الاول دلوقتي مع يوسف، قال عليه الصلاه والسلام قال: ها معاذ الله، معاذ الله قلنا دي تدينا حاجتين، الحاجه الاولانيه الجا واستجير واستغيث، وده معناه انك تدعو، الحاجه الثانيه حاجة ثانية تذكير، بذكر نفسه بذكر ايه اللي قدامي بالله. الامر الثاني انه ربي احسن مسواي، قلنا لها تأويلين، التأويل الاول انه ربي معناه ايه صاحب البيت، والتأويل الثاني الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب، وقلنا ان كل انسان هيقع في هذه الفاحشة مهدد بعدة امور. الامر الاول وده اعظم حاجة انه ايه ايمانه ايه يروح، طيب او حسناته، او العذاب في القبر، او العذاب يوم القيامة، او بقى اللي بقول لكم عليه بقى ان النعمة اللي كان عايش فيها بقى تزول تماما، يبتلى والعياذ بالله بالامراض الفتاكة، بالامراض الفتاكة. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم معناه بقوله: يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالطاعون والامراض التي لم تكن في اسلافهم الذين قد مضوا. نوقف كده وبعد الاذان نكمل ان شاء الله. صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى اذا كده شباب احنا معانا ثلاث ايه؟ ثلاث مفاتيح مهمه جدا متعلقه ب يوسف عليه الصلاة والسلام. المفتاح الرابع قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الصرف هنا جاء منك ولا من ربنا؟ الضمير أضيف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كذلك لنصرف. يبقى أنت ثلاث مفاتيح دول لك كفاية، لو تمسكت بهم ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك السوء والفحشاء، بس لابد يكون مع الثلاثة دول حاجة رابعة ربنا ذكرها في نفس الآية. قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ والإجابة: إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين، أنا هقف مع المفتاح الرابع ده، المخلصين وفي قراءة المخلصين. أهل التأويل يعني أهل القراء قرأوا، بعضهم قرأ المخلصين أي الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. طب لماذا اصطفاهم الله؟ انا اقول الانسان ده مخلص، يعني استخلصه الله من ضمن الناس. ليه؟ لانه مخلص. استخلصه الله سبحانه وتعالى لعبادته، لطاعته في السر. ودليل الاخلاص عملك في السر حيث لا يراك الناس. راكب سياره مع اخوانك، دليل اخلاصك انك بتاتي بعبادات وهم لا يعلمون، وتكون انت اسبقهم الى الله بهذه العباده، ومش واخدين بالك ان مش واخدين بالهم ان انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ في الليل لك حال. اذا خلوت بربك ياه على الطاعه والعباده. طول ما انت عمال في الليل لك حال مع ربنا سبحانه وتعالى، ليه كورد كده قرآن، ليه كورد استغفار، ليه كورد صلاة، ليه كورد دعاء. طول ما انت شغال كده صدقني لما تيجي المعصية قدام عينيك وخلاص تمكنت منك هتلاقي مش انت اللي بتنصرف عنها، لا ده هي اللي بتنصرف عنك. مين اللي صرفها عنك؟ ليه؟ بسبب حالك مع الله سبحانه وتعالى. انا لو حالي مع ربنا كويس جدا جدا لي حال وعبادة وطاعة، صدقني لما تيجي المعصية اللي هيحيل بينك وبين المعصية ربنا سبحانه وتعالى، مش كده اخواني؟ طيب هذكر لكم مواقف كده لبعض الناس كان لها حال مع الله ونشوفهم لما تحطوا في مشكلة زي المشاكل بتاعتنا دي كانوا بيعملوا ايه؟ على طول سبحان الله عبادتهم طاعتهم قربهم كان بيظهر في الموقف ده في اللحظة ده، وفي نفس الوقت كان دايما عبادتهم وطاعتهم وقربهم من ربنا كان دايما بيذكرهم بالعاقبة فكان بيرجع. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في أن امرأة جميلة كان لها زوج متزوجة نظرت ذات يوم إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتن به؟ فظن كده حد يشوفني كده وما يتهبلش من جمالي ولا يفتن به؟ قال نعم. قالت من؟ قال عبيد بن عمير. عبيد بن عمير رجل طائح شاب من العباد، شاب كان مخلص، شاب له حال مع الله. ها له حال ايه؟ مع الله، طائح انسان كويس. فقالت ائذن لي لأفتنه. قال قد أذنت لك ونعم الرجال ان شاء الله. فأتته كالمستفتية، راحت لعبيد بن عمير بتسأله، فكلمته في ناحية من نواحي المسجد فأسفرت عن وجهها كأنه فلقة البدر، فقال لها يا أمة الله استتري. فقالت له إنني قد فتنت بك. قال إني سائلك عن شيء فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك. قال السؤال لو جاوبتيني أنا معك ماشي. طيب هنا بقى حالك مع الله بيظهر في الوقت ده، عمال على موقع اسلامي وشغال على موقع اسلامي وجت فتنه كده ذكرتك بحاجه معينه بدات تكتب والعياذ بالله حاجه مش كويسه، ايمانك بقى هيجي لك هنا. فقال لها اني سائلك عن شيء فان اجبتني نظرت في امرك. قالت والله لن تسالني عن شيء الا صدقتك. قال اخبريني لو أن ملك الموت جاء الآن ليقبض روحك أكان يصرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال لها فلو دخلت قبرك وأجلست للمسألة أكان يصرك أنني أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال فلو أن الله أقام القيامة وأخذ الناس يأخذون كتبهم هؤلاء باليمين وهؤلاء بالشمال وأنت لا تدرين بأي اليدين ستأخذين كتابك باليمين أم باليسار من وراء ظهرك أكان يصرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قالت فلو أن الله نصب الصراط على جهنم ورأيت بعينك حرها وعذابها أكان يصرك وأنت لا تدرين هل تنجين أم لا أكان يصرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال فلو جيء بالميزان وجيء بك وأنت لا تدرين أيخف الميزان أم يثقل أكان يصرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قالت فاتق قال فاتق الله وارجعي فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. فعادت إلى زوجها عابدة زاهدة فكان يقول مالي والعبيد بن عمير أفسد علي امرأتي. إيمانك بيجي في الموقف ده خد بالك يسرك وانت على الميزان تيجي تشوف ده في ميزان في وانت على الصراط او عند الميزان ان ده يتحط في ميزانك يسرك وانت واقف في ايدين ربنا ويسألك. يوم كذا بالليل كنت على موقع اسلامي تشيل الموقع الاسلامي وتخش على موقع مش كويس. والله العظيم لو تدبرت صدقني يا لإحراجك بين يدي الله عندما يقول لك هذا، يا لسوءتك بين يدي الله إذا قال لك هذا، يا لسوء حالك إذا وقعت في هذا الحرج بين يدي الله عز وجل. خثيم عابد وعبادته جات له في الوقت ده. جماعة من الشباب حبوا يختبوا الربيع بن خثيم، هو عابد طائع معروف. الربيع بن خثيم ده اللي كان ابن مسعود بيقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، هي دي عبادته. تعال الربيع ابن مسعود بيشهد له بيقول له لو النبي صلى الله عليه وسلم شافك هيحبك، عبادة. فعبادته دايما في وقت المشكلة تظهر. طيب فجماعة من الشباب حبوا ان هم يختبروا مين؟ يختبروا الربيع. قول حبيبي. فلما خرج من المسجد ارصدوا له فتاة بغي. فلما خرج من المسجد اهو المسجد وعبيد بن عمير راحته فين؟ المسجد. ده دليل ان هو كان فيه ايه؟ له حال، له حال. مش لازم الحال بالليل، انت فاضي النهارده الظهر ما وراكش حاجه، اطلع المسجد اقعد لك ساعتين ثلاثة لحد العصر ما شاء الله، حال قراءة قرآن وذكر. طيب فلما خرج من المسجد اسفرت عن وجهها متظاهرة بانها تسأله فبكى، بكى بكاء شديد. وده دليل على انه ايه؟ حاجة من اتنين، يا رقة بالغة في قلبه يا اما خوف شديد من ربه. تاني بكاء الشديد ده حاجة من اتنين، يا رقة بالغة في قلبه يا اما خوف شديد من ربه. فقالت له ما يبكيك؟ قال ابكي على هذا الجمال يسلك بك سبيل الضلال، فيرى هذا الجمال في جهنم وقد تحول هذا الوجه الى جمجمة متفحمة. فلقد شوهدت هذه المرأة بعد ذلك ملازمة للصلاة قلبها معلق بالمساجد. عبادته جت في الوقت ده على طول، اثرت، عيط، بكى، ما ينفعش ان انا اعمل كده. تذكر الحال ان بكره الجمال ده يبقى جمجمه محروقه في جهنم متفحمه في جهنم، صعب قوي. ابراهيم النخعي بيقول، هذكر الموقف ده وموقف كمان ونختم ان شاء الله. كان بالكوفه فتى جميل، ابيضاني كده وحليوه، كان في الكوفه فتى جميل شديد التعبد والاجتهاد. انا باكل اهو، ها بقول ايه؟ ها شديد التعبد والايه؟ عبادتك هتاثر والله، لو وقعت في الذنب هتاثر، قبل ما تقع في الذنب هتحميك ان شاء الله، هتكون سبب. فنزل في جوار قوم فنظر الى جارية منهم جميلة فاحبها، ونزل بالجارية ما نزل به وهي كمان حبته. الاثنين حبوا بعض، بشر. هو عابد شاف واحدة حبها، انت ملتزم شفت واحدة في الجامعة حبتها عشان هي متدينة، هي في الجامعة دينة، شافت اخ في الجامعة متحرك في الدعوة ما شاء الله حبته، مش عيب طالما جوايا، مش عيب، بس ما يطلعش بره طالما ده شيء وقع غصب عني. بس العيب انك ما تدفعهوش، لا تجاهده، ده العيب انك لا تجاهده. العيب انك تصرح بيه او لا يطلع براك، لا. انما طب انا اعمل ايه؟ هتعمل زي ما هذا الشاب عمل، بعت لوالدها والله انا عايز اقدم لبنتك طريق الحلال، زي ما بيحصل مع كتير مننا، راح لطريق الحلال قالوا لا والله ما بنجوزش بناتنا الملتحين. ده في زماننا. فقال ابوها انها مسماه لابنه عمها، الله اذا هي ابن عمها قال عليها الفاتحه من يوم ما اتولدت. فلما اشتد عليه الامر واشتد عليها الامر ارسلت اليه الجاريه، البنت بعتت له ورقه، وهنا بقى بدانا نمشي في طريق الايه؟ انه قد بلغني شده محبتك لي وقد اشتد بلائي بك، فان شئت زرتك وان شئت سهلت لك ان تاتينا. فقال للرسول لا والله لا واحدة من هاتين الخلتين. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف نارا لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهيبها. فلما أبلغها الرسول قالت: وأراه مع هذا يخاف الله، والله ما أحد أحق بهذا الخوف من الله مني. وأصبح من العباد، هي تعبد لله وهو تعبد لله، وانتهت المسألة. المسألة تبدأ تمشي في الغلط، عبادتك هنا تجيلك وتقول لك: لا خد بالك خد بالك، ده ما ينفعش. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. آخر بقى حاجة، قصة عطاء بن يسار رحمه الله، أختم بيها علشان أقول لك عبادتك وطاعتك وحالك مع الله لما تكون مخلص لله في الليل، ربنا سبحانه وتعالى هيعصاك بالنهار. وصدقني والله والله، اليوم اللي هتصلح فيه مع ربنا بالليل هتفرق معك أوي بالنهار، والله العظيم هتفرق معك جدا بالنهار. خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجين من المدينة ومعهما أصحاب لهما، حتى إذا كان بالأبواء، المكان اللي ماتت فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم، نزل منزلا. فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم. سليمان والناس كلها راح بقى إيه؟ اللي يشوف مكان ظل ينام فيه، واللي يدور على أكل، ويشوف حد يشتري منه حاجة، لبعض حاجتهم. وبقى عطاء بن يسار قائما في مكانه، عطاء بن يسار فضل قاعد في مكانه. فجاءت امرأة من الأعراب جميلة، فلما رأها عطاء ظن أن لها حاجة، فأوجد في صلاته. دي ايه؟ ها؟ دي ايه؟ صلاة عبادة اهي؟ عبادة اهي؟ الناس كلها مشيت، هو كان بيعمل ايه؟ اهي دي بقى العبادة. هو ده بقى أثر العبادة اللي هيظهر دلوقتي. فأوجد في صلاته ثم قال لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: وما هي؟ قالت: أريدك. تريد الفاحشة. فقال لها: إليك عني، لا تحرقيني ونفسك بالنار، إنه لا يفلح. خد بالك من الكلام ده. الأربعة، الأربع قصص دلوقتي بحاجات مشتركة نقولها بس عبد القصة. ونظر إلى هذه المرأة فجعلت تراوده عن نفسه وهو يأبى، فجعل يبكي بكاء شديدا ويقول لها: ويحك، إليك عني، واشتد بكاؤه. فلما نظرت المرأة وما دخل عليه من البكاء والجزع، بكت المرأة لبكائه، فجعل يبكي والمرأة تبكي. فبينما هم كذلك، بينما هما كذلك، إذ جاء القوم، الناس بدأت تيجي. فكان كلما جاء رجل نظر إلى عطاء فرق لعطاء فبكى لبكائه، وينظر إلى المرأة فيبكون لبكائهما جميعا. فظل يبكي حتى اجتمع الكل، والكل يبكي. بقت مناحة، يعني بقت مناحة. طيب، حتى كثر البكاء وعلى الصوت. فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت. فقام القوم. فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عطاء عن قصة المرأة إجلالا له وهيبة. كان بيهاب ان يسأله: ايه قصة المرأة اللي انتوا كنتوا عاملين المندبة اللي كانت موجودة، ايه الحكاية؟ ثم انهما اتيا مصر لقضاء امر من الامور، فلبث بهما ما شاء. فبينما عطاء ذات ليلة نائم اذ استيقظ وهو يبكي. راح مصر يقضوا حاجة من الحاجات، سليمان استيقظ على صوت بكاء مين؟ اخوه عطاء اللي حصلت معاه قصة المرأة. فقال سليمان: ما يبكيك يا اخي؟ قال: في الشدة بكاؤه. قال: ما يبكيك يا أخي؟ قال: في الشدة بكاؤه. والبكاء ده حاجة من اتنين قلتهم لك دلوقتي، إما رقة بالغة في قلبه، وإما خوف شديد من ربه. فقال له: ما يبكيك يا أخي؟ قال: رؤيا رأيتها الليلة. شفت الليلة دي؟ رؤيا عجيبة جدا. قال: وما هي؟ قال: لا تخبر بها أحدا ما دمت حيا. ما تخبرش بحد بأي شيء ما دمت إيه؟ ما دمت حيا. أنا الشيخ، أنا الشيخ محمد، مش دلوقتي. طيب. قال: وما هي؟ قال: رأيت يوسف النبي في النوم، فجئت أنظر إليه في من ينظر إليه، فلما رأيت حسنه بكيت. فنظر في الناس، يعني بيقول: أنا شفت يوسف والناس كلها راحت تبص على جماله، فأنا أول ما نظرت لجمال يوسف بكيت. فقال له: ما يبكيك أيها الرجل؟ يوسف بيقول له: ما يبكيك أيها الرجل؟ قال بأبي أنت وأمي يا نبي الله، ذكرتك وامرأة العزيز، وامرأة العزيز افتكرت موقفك مع امرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما لقيت من السجن وفرقة يعقوب، فبكيت من ذلك وجعلت أتعجب منه. قال فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ مين؟ فعرفت الذي أراد فبكيت واستيقظت باكيا. قال سليمان أخي ما كان من حالة، فقلت له فما كان بقى حال تلك المرأة؟ جات الفرصة أنا أقول له إيه؟ إيه بقى قصة المرأة دي؟ فقص علي عطاء القصة، فما أخبر بها سليمان أحدا حتى مات عطاء، فحدث بها بعده امرأة من أهله، وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان ابن يسار. شوف سبحان الله، سبحان الله، في قواسم مشتركة في الأربعة. ايه اول قسم؟ كلهم على العبادة. القسم الثاني ان العبادة دي كان لها اثر وما كانش لها اثر. القسم الثالث ان الكل بيقول طب بكرة هيبقى مصيرنا ايه؟ لما اقف بين ايدي ربنا هيبقى مصيري ايه؟ كلهم كانوا دايما بيبصوا على ايه؟ الامر الرابع وده الاهم، ان هما من البداية بيقطعوا على طول، لا مفيش كلام انني اخاف الله، انني اخاف وان عصيت ربي عذابه، من البداية بتنتهي المسألة تماما، مش بيقول انا مش عارف اعمل ايه، اروح ولا ما اروحش، لا اقطع الشك ده يوقعك. الامر الخامس ان العبادة اثرت قوي في قلوبهم، العبادة اثرت قوي في قلوبهم، فكان الواحد منهم يبكي عند المعصية كما يبكي عند الطاعة، يبكي عند الطاعة فرحا بهذه الطاعة، ويبكي عند المعصية خوفا من ربه تبارك وتعالى. انا عايزك كده، انا عايزك كده، خلي ليك دايما حال مع الله سبحانه وتعالى باذن الله. ربنا سبحانه وتعالى يكرمك كرم شديد جدا، يعني اختص ان شاء الله على هذا القادم باذن الله، ونكمل بقى باذن الله اذا ربنا يصل لنا الاسبوع القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. والاسئله بتاعتكم نخليها ان شاء الله بعد الصلاه ان شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.